أيها القائد العظيم، هم الذين سقطوا وهم الذين ماتت قلوبهم حتى من قبل أن يقتلوك. أما أنت فبإذن الله من الأحياء الذين عند ربهم يرزقون. أيها القائد العظيم، كتابك المفتوح سنقرأ فيه ونستقي منه كيف نبني الوطن، وكيف نحب لبنان، وكيف ترفع المؤسسات. كتابك لن يغلق، فهو المنهج، وأنت لن ننساك، فأنت المعلم والقائد والرئيس. أيها القائد العظيم، استعملت الكلمة فلجأوا إلى الرصاص، فسقطوا هم برصاصهم، وارتفعت روحك إلى حيث يشاء ربك. يا قائد المشاريع، يا قائد المشاريع، كل المشاريع مشاريعك. ولو نطقت جدران مدارسنا ومؤسساتنا لنطقت وشهدت لك بالعظمة. والأرض في يوم من الأيام ستزلزل زلزالها، وتخرج أثقالها، وتحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. وما عملته من خير ستلقاه هناك، وستراه هناك، حيث محمد وصحبه الذين إليهم كنت تشتاق، وعلى دربهم كنت تسير، وبهم تقتدي. أما حسامك فحسامنا وقائدنا ودفئنا وملاذنا. يا نزار السعد، لا تبالي، فهنا حسام المجد.